ثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله قدرك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشد الثوب للمجرود إذا كان الثوب واسعا وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال في باب الحدود المتقدم، وهو يتعلق بصفة إقامة حد الجلد. إذا كان على المجلود ثوبا وكان الثوب واسعا أو يمنع وصول الجلد أو ثخينا في غير شتاء وبرد، فإنه ينزع عنه ويلبس ثوبا لا يمنع الجلد وإصابته للبدن، وهذا أصل ذكره العلماء رحمهم الله. أما الشد فقد منعوا منه، فإنه لا يشد ولا يمد ولا يربط، هذا أصل، وفيه آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه ليس في الإسلام شد ولا مد ولا ربط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كفلت يتيم أو لقيط وربيته في منزلي مع أبنائي، كيف يكون حاله من جانب الكشف على زوجتي وبناتي؟ هل هو أخ لهم؟ وإذا كانت أنثى هل أعاملها كبناتي؟ وهل يجوز أن تكشف علي وجزاك الله خيرا؟ أما بالنسبة للقيط، فكفالته ورعايته يعتبر من البر، تعتبر من البر والإحسان، والأجر فيها عظيم، فيعول اللقيط إذا وجده، يعوله ويضمه إلى أهله وولده، وتكون نيته صالحة وهي الشفقة عليه، لأن أي لقيط في ديار المسلمين ينسب إلى الدار، يعني يعتبر من أبناء المسلمين ويأخذ حكمهم، ولذلك إذا لم يجد من يعوله فإن عوله سيكون من بيت مال المسلمين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، وهو الذي يسمونه العمل على ظاهر الدار. هذه من المسائل المفرعة على العمل بالظاهر، لأن هناك الأصل وهناك الظاهر. فإذا جئت إلى بلد، فإذا كان بلد إسلام ووجد فيه لقيط فهو من أبناء المسلمين ويأخذ حكم أبناء المسلمين، ولو مات فإنه يعامل معاملة أبناء المسلمين. على كل حال، إذا أعطيناه حكم أبناء المسلمين، فإذا عاله ونصح له وقام على شأنه فإن الله يأجره. وقد يكون في بعض الأحوال اللقيط أشد حالا من اليتيم، وعوله والقيام عليه يزيد في الأجر بزيادة هذا الحال، فإن اللقيط اليتيم قد ابتلي بفقد والده، ولكن اللقيط ابتلي بفقد والده ووالدته ونسبه، وينظر إليه نظرة كأنه بجرم غيره، ومن هنا الألم عليه أشد والبلاء عليه أعظم. فإذا احتسب الإنسان في ضمه ورحمه فإن الله يرحمه، إن الله يرحم من عباده الرحماء، ومن أعظم الرحمة رحمة المسلمين، ومن أعظم رحمة المسلمين رحمة ضعفائهم، والصغار من الضعفاء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، فالصغير يعتبر ضعيفا. فعوله والقيام عليه أولا من الإحسان ومن أعظم البر. أما ما سألت عنه من كونه يصير ذا محرم وتصير كوالده وزوجتك تصير كوالدته، فلا. والحل أنك إذا أخذت لقيطا أو لقيطة وأردت أن تقوم عليه وتخشى من المستقبل أنه فإنك ترضعه، وحين ترضعه أي تأمر زوجتك بإرضاعه، أو تأمر ذا المحرم منك كأختك إذا كانت الزوجة لا تستطيع، تأخذ هذا اللقيط وترضعه فيصبح ذا محرم منك من بناتك، وإذا كان أنثى فهي تكون محرما لك بهذه الرضاعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يتحرى المسلم المحتاجين من آل البيت ليقوم بالإهداء إليهم ليكسب بر النبي صلى الله عليه وسلم وليعفهم ويفك ضيقتهم بما يعزهم به من الهدية، وجزاكم الله خيرا. أما آل بيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فلهم حق عظيم على المسلمين، وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نبه الله عباده على فضلهم حتى بين عظيم حق قرابتهم، فقال في محكم التنزيل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم عظيم على أهل الإسلام في كل زمان ومكان. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته المشهورة: والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إنما فاطمة بضعة مني، بضعة قطعة مني. فبين أنها قطعة منه، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، ومفهوم ذلك يفرحني ما يفرحها ويسرني ما يسرها. فإكرام آل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أكرمه بالشرع. ولذلك أئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام بين الإفراط والتفريط، فحفظوا لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم. وأئمة الإسلام ودواوين العلم كلهم نبهوا على أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له حقا على المسلمين، يكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل، ويرفع ولا يوضع، وتقضى حاجته، وتفرج بإذن الله كربته، وإذا استشفع يشفع، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وقد ترك فينا الثقلين كما في الصحيح كتاب الله وعترته صلوات الله وسلامه عليه، وهم ذريته صلوات الله وسلامه عليه. فالمنبغي إذا علمت أن هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفظ له هذا الحق. وإذا رأى آل البيت أن الناس تكرمهم لمكان قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدعوهم إلى الشعور بحق الإسلام عليهم وحق الطاعة والدين عليهم، وأنهم ينبغي عليهم أن يكونوا بحال أفضل ما يكون، لأن الله جعل لهم في الإسلام مقاما عظيما. وبناء على ذلك ينبغي إكرام آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا لقيتها أكرمته في اللقاء، ولو جاءك ضيف فإنك تكرمه ولا ترضى له بأدنى منزل، بل ترفع من منزلته وتجعله على تكرمة دارك وبيتك. وإذا جاءك في حاجة تقضي له الحاجة، وإذا شفع تشفعه، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق كبير. ومن هنا لا ينبغي الاحتقار لآل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك تجد البعض يقول لك: أين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جئت بالرجل الثابت النسب المعروف الذي لا إشكال في ثبوت نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت له: فلان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تكرمه؟ قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا ليس في موضع المكان، ليس في موضع استشهاد، ليس في موضعه. نعم، لو أن هذا الرجل تباهى وتعالى على الناس بنسبه وأصبح يفعل أمورا محرمة، حاشاهم من ذلك، ونرجو من الله لا يكون كذلك، أو يستغل محبة الناس له ورفعة الناس له ويستغل نسبه لأمور لا تليق بالشرع، نقول له: يا هذا انتبه، فإن نسبك لا يغني لك من الله شيئا. ألم تسمع إلى جدك يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني لك من الله شيئا. نعم، إذا أخطأ وتجاوز حدود الله. فكما ذكرنا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق على المسلمين، وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يحفظوا هذا الحق ويحفظوا هذه الحرمة، فيكونوا للناس أئمة خير وهداة خير، وأن يتخذوا من قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب عليهم المحافظة والصيانة والرعاية لحدود الله حتى يجمع الله لهم الأجر العظيم بذلك. وعلى كل من يعلم أن بثبوت نسب إنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه أن يظهر له الاحتفاء والتقدير والتوقير. ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما دخل عليه علي زين العابدين وقد كف بصره أخذ يد جابر ووضع على وجهه ويبكي رضي الله عنه شفقة ومحبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم وإشعارا له بمنزلته عنده أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمون آل النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان يكرمون آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس جدا في مجموع الفتاوى حول حقوق آل النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على القيام بالحقوق والواجبات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم. هذا السؤال يقول: هل من نصيحة لمن يشوش على طلاب العلم أثناء الدرس بالكلام والأحاديث الجانبية وغيرها وجزاكم الله خيرا؟ أوصي إخواني أن يتقوا الله عز وجل في مجالس العلم، وأن يعلموا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحفها، وفي الحديث الصحيح أنهم إذا رأوا حلقة من حلق الذكر نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى بغيتكم، وأنهم يحفونهم إلى السماء، والحديث المشهور. وهذا يحتم على كل من يجلس في مجالس العلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن هذه المجالس لله وليست لأحد سواه، ليست لتبادل الأحاديث، وليست للرد على الجوالات والاتصالات وأذية طالب العلم وهو يستمع إلى مسألة ربما تكون هذه المسألة من مسائل العقيدة يقف فيها الإنسان بين الجنة والنار، وهذا طالب علم متغرب عن بلده وأهله جاء تاركا للدنيا وراء ظهره من أجل أن يستمع هذه المسألة، ومن أجل أن ينقل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدين والعلم، فيأتي هذا بجواله لكي يتحدث أو يزعجهم بأصوات الموسيقى في حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بجوار أحد ويتكلم مع شخص آخر ويضحك معه أو يتبادل معه الأحاديث أو يسأله عن حاله. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، هذا في الصلاة، وكذلك تتأذى مما يتأذى منه الصلاة قربة وعبادة، فما بالك بالعلم الذي هو أعظم من العبادة كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوصي هؤلاء أن يتقوا الله. وأيضا قضية الجوالات، لأنه كثرت الشكوى وكثير من كتب لي، الذي أريد أن أنبه عليه أن يتأمل الإنسان شخصا لو جاء بصوت موسيقى وأدخله في المسجد كم يكون عليه من الإثم. تأملوا لو أنه هو الذي جاء وبآلة الموسيقى سجلها ثم جاء وفتحها لا قدر في المسجد، ألا يأثم؟ يأثم بإجماع العلماء. طيب، هذا جهاز هو يعلم أن فيه صوت الموسيقى ويمكنه أن يقفله ويمكنه أن يضعه على الصامت ويأتي ويتركه بموسيقى ويدخل في الصلاة والناس تصلي وهذا يصيح جواله وهذا بجواله وهذا كلنا رأينا هذا. هذا الأمر لو تؤمن ونظر فيه نظرة صحيحة شرعية فإن هذا الصوت من الموسيقى داخل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، داخل حرم أي مسجد، فإن الإثم فيه يكون على حامله، وسيكون إثم من رضي بالموسيقى داخل المسجد. هذا أمر ينبغي أن ينبه الناس عليه، وأن يعلم أن حرمات الله ليست بالسهلة، وأن هذه المساجد ليست أماكن موسيقى أو أماكن جوالات. أقول إن من فتح جواله بأصوات الموسيقى وهو قادر على قفله عليه إثم هذه الموسيقى ومن سمعها ومن تأذى بها من المسلمين ومن شوش عليهم في صلاتهم، وهذا أمر أدين الله به، لأنه لا يختلف عليه اثنان كل من ينظر. هذا الجهاز يمكن قفله ويمكن وضعه على الصامت وهو يعلم أن الموسيقى موجودة فيه، وبناء على ذلك أوصي هؤلاء أن يتقوا الله. فإذا لم يكن الجوال بصوت الموسيقى وكان بصوت أي صوت ما دام أنه يزعج ويشوش على المصلين ويشوش على من بجواره، فعليه من الإثم بقدر ما آذى. أذية المؤمنين لا تجوز، وأذيتهم في بيوت الله أعظم إثما، وأذيتهم وهم في الصلاة أعظم إثما. ولذلك أوصي هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله عز وجل في المصلين، وأن يتقوا الله إذا جلسوا في مجالس الذكر، أن يعلموا أن إخوانهم تركوا مشاغلهم وتركوا الدنيا. كم من شخص الآن ترك أهله، ولربما يكون عنده المريض وعنده أولاده، تركهم فقط من أجل أن يسمع قال الله قال رسوله. فأي بلاء وأي مصيبة أعظم من أن يأتي ويأتي من يشوش عليه ليحرمه هذا الخير؟ هذه مصيبة عظيمة. أوصي إخواني أن يتقوا الله عز وجل، ومثل هؤلاء أنصحوهم، وعليهم أن يفارقوا حلق الذكر إلى أماكن يسهل فيها الحديث ولا يشوشون على إخوانهم. أما أصلحهم الله يأتون ويتكلمون داخل الحلقة ويشوشون على طلبة العلم فإنهم يأثمون بذلك. وأخشى أنه لو كان طالب علم يستمع مسألة، وأقول هذا للجميع من طلبة العلم، من يجلس في الكتاب، وهذا الكتاب كما تشاهدون بعض الأحيان تكون فيه مسألة، المسألة تذكر مرة واحدة في أغلب الأحوال، تذكر المسألة مرة واحدة، فقد تكون المسألة في صلاته أو زكاته أو صومه أو حجه أو عمرته. تأمل هذا طالب العلم الذي جلس ينتظر هذه المسألة، إذا جاء من يشوش عليه كيف يكون حاله؟ فهذه مصيبة ليست في الدنيا، هذه مصيبة في الدين، ومصيبة الدين عظيمة. فأوصي إخواني أن يتقوا الله وأن يحسوا بما يؤذوا به إخوانهم، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأذية. مجالس العلم ليست محلا لتبادل الأحاديث، وهكذا بالنسبة للجوالات والرد عليها وإبقاء أصواتها، كل هذا ينبغي تركه في مجالس العلم وفي بيوت الله عز وجل. وأن نتذكر قول الله عز وجل في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع. ومن مما نبه العلماء عليه أن هذه الآية المراد بها تنبيه العباد على تعظيم حرمة المساجد، وأنها ترفع فلا يذكر فيها إلا الله، ولا يشتغل فيها إلا بذكره سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزة وجلال يهدينا إلى سواء السبيل، وأسأله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.